الحمد لله الذي حكم بالفناء على أهل هذه الدار، وجعل مصيرهم إلى دار القرار، فريق للجنة وفريق إلى النار. أحمده سبحانه وأشكره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأستغفره، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، خير الأخيار وسيد الأبرار، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم القرار. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وبعد، فإنما دون الآخرة دار عبور، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور، تخدع الجاهل ولا ينخدع بها العاقل. ما للعيون إلى زهرة الدنيا قد مدت، وما للنفوس في طلب العاجلة قد جدت، وعن طلب الباقية قد صدت. قد ألهاها الأمل وحداها إلى سوء العمل، غفلت عن غائب منتظر وضيف يحل بلا إذن ويرحل بلا علم، يغدو ابن آدم ويروح، والصحة ملء جسده والقوة ملء روحه، ملك حتى ظن الخلود، وأعطي حتى زعم البقاء، ومتع في صحته وأهله وماله حتى ظن أن لا فناء. ذكره ملء السمع والبصر، وفكره شغل بقضاء الوطر. قد ذاق من النعيم أحلاه، ومن اللذة أقصاها، فإذا بالموت يفجأه والحمام يصرعه، حينئذ علم حلم الدنيا وحقارتها، وأن الغشاوة على بصره قد أعمت، وأنه ما كان إلا في غرور. كل نفس ذائقة الموت، وإنما توفون أجوركم يوم القيامة، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. يتمنى الرجوع وأنى له ذلك، حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت، كلا إنها كلمة هو قائلها، ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. أيها المسلمون، اذكروا الموت وسكراته، وجاءت سكرة الموت بالحق، ذلك ما كنت منه تحيد، حين تتحشرج الروح وينقطع النفس، فيشخص البصر وتبرد الأطراف وترتخي الأعضاء وتلتف الساق بالساق، كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن أنه الفراق، والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق. كفى بالموت واعظا، وللقلوب زاجرا، وللعيون مبكيا، وللذات هادما، وللجماعات مفرقا. كم أفقد عزيزا، كم يتم صغيرا، كم فرق حبيبا، كم أسهر حزينا، كم أرق حبيبا. ذكره يكثر القليل، ويزهد في الكثير، ويدعو للعمل، ويطير الكسل. قال عليه الصلاة والسلام: أكثروا ذكر هاذم اللذات. رواه الترمذي وحسنه. هل تفكرتم في الأموات وأحوالهم؟ قد استبدلوا سعة منازلهم ضيقا، وأهليهم غربة، وبالثياب عريا، وبظهر الأرض باطنها، اللحد مسكنهم، والتراب كفنهم، قد نخر أجسادهم الدود، وأبلى أجسامهم الخلود، فعظامهم نخرة، وجلودهم بالية، ولحومهم فانية، لا يجيبون داعيا، ولا يسمعون مناديا ولا يقضون حاجة ولا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا. لو أعطوا سؤال جوابهم ما سألوا إلا العودة للدنيا ليزدادوا عملا صالحا وليحسن من أساء منهم. أيها المسلمون، حال المحتضرين توقظ القلوب وتردع النفوس وتحيي الأفئدة. لما حضرت عمر رضي الله عنه الوفاة كان رأسه على فخذ ابنه عبد الله، فأمره بوضع رأسه على الأرض، فلما وضعه نادى: ويلي وويل أمي إن لم يرحمني ربي. وها هو معاوية تحضره الوفاة فينادي: يا ربي يا رب ارحم الشيخ العاصي ذا القلب القاسي، اللهم أقل العثرة واغفر الزلة وجد بحلمك على من لم يرجو غيرك ولا وثق بأحد سواك. ثم فاضت روحه. ودخل المزني على الإمام الشافعي في مرضه الذي مات فيه فقال: كيف أصبحت يا أبا عبد الله؟ فقال الشافعي: أصبحت من الدنيا راحلا وللإخوان مفارقا ولسوء عملي ملاقيا ولكأس المنية شاربا وعلى الله واردا، ولا أدري أروحي تصير إلى الجنة فأهنيها أم إلى النار فأعزيها. ثم أنشأ يقول: ولما قسى قلبي وضاقت مذاهبي جعلت رجائي نحو عفوك سلما، تعاظمني ذنبي فلما قرنته بعفوك ربي كان عفوك أعظما، فما زلت ذا عفو عن الذنب لم تزل تجود وتعفو منة وتكرما. إلهنا عظمت ذنوبنا وألهتنا آمالنا وأطغتنا أموالنا، لكنا فقراء لعفوك محتاجون لرحمتك، فلا تحرمنا خير ما عندك بسوء ما عندنا. ارحم ضعفنا واجبر كسرنا وارحم يوم العرض عليك ذل مقامنا. قلت ما سمعتم وأستغفر الله فاستغفروه إنه كان غفارا. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين، وبعد: فتوبوا إلى الله قبل أن يأتيكم الموت بغتة وأنتم لا تشعرون. خذوا من صحتكم لمرضكم، ومن غناكم لفقركم، ومن حياتكم لموتكم. إذا أمسيتم فلا تنتظروا الصباح، وإذا أصبحتم فلا تنتظروا المساء. كونوا في الدنيا كالغريب أو عابر السبيل، ليكن الموت بين أعينكم في كل لحظة. زوروا القبور وانظروا مصارع القوم، واعلموا أنكم لحالهم صائرون. بسم الله الرحمن الرحيم. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، كلا سوف تعلمون، ثم كلا سوف تعلمون، كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم، ثم لترونها عين اليقين، ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. فلا تغرنك الدنيا وزينتها، وانظر إلى فعلها في الأهل والوطن، وانظر إلى من حوى الدنيا بأجمعها هل راح منها بغير اللحد والكفن. اللهم اغفر لجميع أموات المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد. اللهم ارحمنا واغفر لنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه تحت الجنادل والتراب وحدنا،